بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس التاسع والعشرون، وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك. قال: المسألة الثانية: أهل السنة يراعون خصوصية ولاة الأمر في طريقة نصيحتهم والإنكار عليهم خلافا لأهل البدع. ثبت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، أن لنصح ولاة الأمر خصوصية في جملة من الأمور، منها: وانظر في ذلك لمزيد من التفصيل كتاب الفروق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم في نصح السلطان. الأمر الأول: أن أهل السنة يفرقون بين الإنكار على ولي الأمر والإنكار على عامة الناس خلافا لما عليه أهل البدع، فإن الأصل في النصيحة والإنكار أن يكون بين الناصح والمنصوح سواء كان ولي أمر أو غيره، وإذا كان المنكر معلنا يغتر به الناس فإنه ينكر علانية سواء كان فاعله ولي الأمر أو غيره، ويذكر فاعله للتنفير من فعله ولا غيبة له، إلا إن كان فاعله ولي الأمر فإن الإنكار في حقه باق على أصله بينه وبين الناصح أو علانية بإنكار المنكر، لكن لا يجوز أن يذكر السلطان في غيبته لما في ذلك من الضرر المتعدي وفساد ذات البين وما يكون من التسبب بالخروج ونزع يد الطاعة، وإنما ينكر المنكر المعلن عموما ولو علانية من غير ذكر اسم فاعله إذا كان من ولاة أمور المسلمين، والإنكار للمنكرات المعلنة المشهرة التي يدعى لها الناس حالا. الحال الأولى: أن يكون الأصلح الإنكار للمنكر دون ذكر اسم فاعله سواء من ولاة الأمر أو غيره، فيسلك هذا المسلك لما فيه من المصلحة الغالبة، ولا يسمى الفاعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع وأحوال كثيرة بتعريضه وعدم تصريحه، كما في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ورواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وغير ذلك كثير في سنته صلى الله عليه وسلم، إنكار على القول أو الفعل وإعراض عن الفاعل، وذلك بحسب ما يقضي الأصلح والأرجى في حصول المقصود الشرعي. الحال الثانية: أن يكون الأصلح أن يكون مع إنكار المنكر الإنكار على فاعله باسمه، أي بتعيين صاحب المنكر وتسميته عند الإنكار عليه أو إنكار فعله، فإذا كان الأصلح ذلك فإن كان من غير ولاة الأمر فهو سائغ شرعا تنفيرا من فعل المخالفين وتحذيرا منهم، لما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقد تقدم ذكر جملة من النصوص والآثار تبين أن غيبة المعلن بفسقه وبدعته تحذيرا منه وتنفيرا من فعله أمر سائغ شرعا، أما إذا كان المعلن بالمعصية ولي الأمر فإنه لا ينكر عليه علانية باسمه، وإن كان يجب إنكار منكره ولو علانية بدون تعيين اسمه، ولكن بالتعيين على المنكر والتحذير منه، فإن كان الإنكار عليه في حضوره أمامه بالسر فهو الأصل المتعين على من استطاع ذلك، أو كان بحضور وشهود الناس علانية فهو جائز لأنه حاضر وليس بغائب، فيجوز ذلك إذا لم يمكن الإنكار عليه في السر أو كان عدم الإنكار عليه فيه تفويت لمقصود الشريعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر المنكر في هذه الحال على ولي الأمر ولو كان بشهود الناس وحضورهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد تقدم تفصيل ذلك. وإنكار المنكر على ولي الأمر في السر بينه وبينه لا يلزم منه منع إنكار المنكر علانية بدون ذكر اسم ولي الأمر، تنفيرا من المنكر وتحذيرا من شهوده. فأهل السنة يخاطبون ولي الأمر بما يناسبه، ويخاطبون الرعية بما يناسبهم، بما يحقق المقصود الشرعي ويحصل به دفع الشر وتكثير الخير. هذا ما عليه أهل السنة عملا بنصوص الكتاب والسنة، خلافا لما عليه مخالفوهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وسائر أهل الفرق والاختلاف وأهل التحزب والشقاق. قال العلماء: محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله. وأما ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. انتهى من كتاب الدورة السنية الجزء التاسع صفحة 119. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ فلان سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس من شروطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ألا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك؟ بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وسرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء أعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط، فأن تكون وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصع، والآخر باذل ما يجب عليه كاف عن ما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك. ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع للرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما تقدم لك بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. واذكر وصية النبي لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تخالفا. وإنما لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. انتهى. انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم الجزء الثاني عشر 182-183. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاء وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 210. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 62. وقال رحمه الله: السلف رحمهم الله ليس من عادتهم أن يغتابوا الحكام أبدا، فهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف. من كان منهم يريد أن يتكلم على السلطان يتكلم عليه أمامه حتى لا تكون غيبة، وحتى يستطيع هذا الإمام أن يدافع عن نفسه إن كان محقا أو يتراجع إن كان مبطلا، أما من وراء الجدر ثم تلفق أيضا أشياء غير صحيحة وهي كذب، ما الذي يجوز هذا؟ القرآن والسنة بين أيدينا والحمد لله، والرجوع إليهما واجب. انتهى لنقاء الباب المفتوح رقم 71. وقال رحمه الله: المنكرات إذا شاعت فلا بد أن تنكر على المنابر، لكن لا يتكلم بالأشخاص أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم قال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا. وأما إذا كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر، لأن إنكاره على المنابر معناه إشاعته بين الناس، كما يقول العوام: والذي ما دري يدرى. فإذا شاعت هذه الفعلة المنكرة بين الناس أنكرها على المنابر حتى يفهم الناس، لكن لا تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وينبذوهم، لأن خطر هذا عظيم قد يتراءى للناس، أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 94. وقال رحمه الله: إن المنهج السليم أن تناصح ولاة الأمور بمشافهتهم إن تمكنت، بالكتابة إليهم تسلمها بيدك إن استطعت، أو بطريق آخر، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فليس من المصلحة أن نثير الناس على هؤلاء الحكام، لأنه ينتج من الشر والفساد والتفرق أكثر مما يحصل من المصلحة، بل قد تنعدم المصلحة مطلقا إذا ركب الحاكم رأسه وقال: أنا لن أخضع لهذا الذي حاول الضغط علي بإثارة الشعب مثلا. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 99. وسئل رحمه الله عن جواز إنكار المنكرات المعلنة: هل تنكر علنا؟ فأجاب: تنكر علنا، لكن كيف أنكرها؟ أقول: لا يجوز أن أتعامل مع البنوك مثلا بربا، لا يجوز أن نستمع إلى الأغاني الماجنة أو المعازف، لا يجوز مثلا أن نشتري الصحف أو المجلات التي فيها صور خليعة أو تنشر أفكارا هدامة وما أشبه ذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 99. وقال رحمه الله: أما المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم الإنسان مثلا في المسجد ويقول: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فتكلم في نفس الحكام. وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك، وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. وهناك فرق بين كون الأمير حاضرا أو غائبا، الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة، والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم. ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في شخص من الناس وليس من ولاة الأمور وذكره في غيبته فسوف يقال: هذه غيبة، إذا كان فيك خير فصارحه وقابله. أنا أريد مثلا أن أقول للناس: اجتنبوا الربا، ويأتي ويقول: هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناء، فلا يقول هكذا، يعني هذا إنكار ضمني على الولاء، لكن يقول: تجنبوا الربا، والربا محرم وإن كثر بين الناس، الميسر حرام وإن أقر، وما أشبه ذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 62. الأمر الثاني: أن أهل السنة مع نصحهم وإنكارهم لمنكر ولي الأمر المسلم على ما جاءت به الشريعة فهم يلتزمون بحقوقه من الطاعة بالمعروف وعدم نزع يد الطاعة واجتناب أسباب الخروج عليه خلافا لما عليه أهل البدعة. وذلك أن وجود المنكر مما هو دون الكفر لا يسقط حق ولي الأمر المسلم بالسمع والطاعة بالمعروف والوفاء ببيعته، كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وروى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. الأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة يسلكون أقرب الطرق للإصلاح خلافا لما عليه أهل البدع. الجوارح ترجمان الأفئدة، والألسن مغارفها، فمن سلك سبيل التهييج والإثارة وطرق أبواب الفتنة والفرقة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالف ما جاءت به الشريعة في ذلك دل على ما يبطله من طلب الدنيا وفساد نيته وقصده، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن قصد الإصلاح طرق بابه، وبابه مفتوح لمريده، فإن أغلق باب الملك عن قبول النصيحة فباب ملك الملوك لا يغلق. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: لتؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الأمر الرابع أن أهل السنة والجماعة يذكرون في أنفسهم أو أمام الناس فضائل ولاة الأمر إذا دعت الحكمة لذلك، وكان فيه تشجيع لولاة الأمر وتأليف لهم ولقلوب الرعية عليهم، لا من باب الإطراء والمدح خلافا لما عليه أهل البدع. فتأليف الرعية على راعيها وذكر محاسن ولي الأمر من إكرام السلطان إن كان بحق واعتدال، مع تجنب حال المدحين، فإن هذا مما يؤدي إلى الألفة واجتماع الكلمة. وإكرام السلطان المسلم من السنة، فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل، فهذا هو طريق الفساد وطريق الشقاق وطريق الفتن. أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك، حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء التاسع 94. الأمر الخامس أن أهل السنة والجماعة الناصحين لولاة الأمر إذا لم يستجب لهم فإنهم لا يهيجون العامة على ولي أمرهم بذكر عيوبه وغيبته والطعن فيه ومراغمته خلافا لما عليه أهل البدع، لأن المقصود من إنكار المنكر أن يزول المنكر، فإن لم يزول المنكر فلا يحدث المنكر منكرا آخر أو أعظم بسبب عدم قبوله للنصيحة. لكن المسلم الصادق المخلص ينكر مرة ومرتين وثلاثا وهكذا، مرة تتلو مرة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن السني لا يحدث منكرا أعظم. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء والتحزب وأهل الجهالة والغواية من نشر نصائحهم لولاة الأمر وإعلانها. والكلام في المجالس أنه نصح وأنكر على ولي الأمر فلم يستجب له، وأنه لم يستجب بسبب فساده أو فساد بطانته وغير ذلك من الأمور التي تحدث الضغينة في النفوس وتكون سببا للخروج ونزع يد الطاعة. وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والقيام بما يجب. انتهى من التعليق على السياسة الشرعية صفحة 95. وقال رحمه الله: ليس من شرط النصح أن كل إنسان يتكلم مع أحد من الولاة يجيء يقول للناس تكلمت، لو جاء يقول تكلمت لازم من هذا أمران عظيمان: الأمر الأول أنه مراء، والأمر الثاني أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة فثاروا. انتهى من شريط أسئلة حول لجنة الحقوق الشرعية. الأمر السادس أن أهل السنة والجماعة من نصحهم لولاة الأمر فهم يدعون لهم سرا وعلانية خلافا لما عليه أهل البدع، وذلك لصدقهم وإخلاصهم لله، فإنهم يدعون للمسلمين عموما بالخير وولاة الأمور على وجه أخص، لأن صلاحهم صلاح لعموم المسلمين ممن هم تحت رعيتهم. روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فيعلم بذلك ما تميز به أهل السنة والجماعة في منهج النصح لولاة الأمر خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل الأحزاب والجماعات المعاصرة، فإنهم لغل قلوبهم على ولاة الأمور ولمن طوى في قلوبهم من الخروج على الولاة والمنازعة لهم، فإنهم يخالفون هذا المنهج العظيم لأهل السنة ويذمون أهله ويطعنون بهم. وقد تقدم ذكر جانب من تحريف أهل الأهواء والبدع لهذا الباب، وتقدم الرد على جملة من مفاهيمهم المغلوطة، وعليه يظهر جليا واضحا عظيم ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفارقتهم في ذلك ما عليه أهل الغلو وأهل الجفاء من أهل البدع والأهواء. وبهذا تم المقصود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لنا أجره بالخير والبركة والعلم النافع والعمل الصالح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.